او منهج وهو الطريق او مقبرة او كنيسة يعتبر آثما والصلاة صحيحة. وعلى مقص اذا صلى ونظر الى محرم يعتبر آثما والصلاة صحيحة. يعني ان ارتكاب الامور المنهية المنهي ارتكاب الامور التي نهى الشرع عنها في اثناء فعل مأمور إذا كانت الجهة منفكة فالفعل صحيح ويأثم من ذلك إلا إذا ورد نص شرعي بإفساد ورد نص شرعي يدل على بطلان هذه العبادة بهذا الفعل مثل الكلام مثلا في الصلاة إذا تكلم الإنسان تبطل صلاته. فقال ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق وهو في أثناء الصلاة، بعض الناس يسرق وهو في أثناء الصلاة، ومن حج يتورد ما يأتي ذلك، يصلي الإنسان بجوارك وهو يستعمل بالسرقة وهو في أثناء الصلاة، لا حكم الصلاة، هي فعل أمر منهي عنه، وهو في عبادة مأمور بها، العبادة يقيم بصحتها ويكتب بإثمه لارتكاب هذه السرقة. نسأل الله السلامة والعافية. أي نظر إلى محرم هو عاصم وصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ويسقط بها القضاء والاقتداء ويكتب عليه الإثم بهذه المعصية. قال ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. إذا أخطأ الإنسان كان يقرأ ويدخل كلمة من القرآن ليست من القرآن وليست من القرآن تنزل منزلة الكلام العادي ويسجد لها بعد السلام. قال وإن كانت من القرآن فلا سجد عليه. مثال شخص افتتح بسورة الصف يصلي بالناس افتتح بسورة الصف والتبست عليه وأدخل سورة الحشر بسورة الصف أو أدخل سورة الدخان في الجاهلية أو سورة الجاهلية بالأحقار والتبس عليه القرآن وأدخل سورة بسورة. هذا من الأخطاء إذا كان غير كلمة بالقرآن من القرآن فلا شيء عليه، مثل قال والله غفور حليم قال والله غفور رحيم وهكذا لا شيء عليه. وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. إذا أفسد المعنى أو تغير اللفظ تماما يسجد بعد السلام لأن هذه زيادة. قال ومن نعص في الصلاة فلا سجود عليه وإن ثقل نومه وأعاد الصلاة والوضوء لأن الوضوء تقدم انه ناقض للوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهف فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. ونرمى ان لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولا يعلمهن الا من جنابه ولكن من غائط ودون المنوم. هذه تقدمت ادله انتخاب الوضوء بسبب النوم. فاذا نام الانسان نوما ثقيلا اعاد الصلاه واعاد الوضوء بطلت الصلاه ويعيد الوضوء. قال أمير المريض مغتفر والتلحمه للدرية مغتفر. قال الإنسان مريض لعين من شدة المرض نسأل الله السلامة والعافية أنا لا شيء عليه. وكذلك التلحمه للدرية كان يختلف الصوت على الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم إلا إذا تلحمه فيتلحمه بهذا الشكل ولا شيء عليه. ومغتبر ومن نذهان يكروه ولا تبطل الصلاة به. إذا تدحلح الإنسان من نذهان لا يعتبر أتى بأمر مكروه يخله الصلاة ينقص أجر وثواب الصلاة. قال ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كلها وصحت صلاته. قال ومن قرأ ومن وقف بالقراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية. إنسان بدأ يقرأ مثلا من سورة سورة القرآن مثلا قال بدأ بسورة الأعلى بعد الفاتحة بدأ الله أكبر قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أشكل عليه وسج عليه ولم يعرف ما بعدها الذي أخرج المرعى فكر ولا أحد يفتح عليه. لا بأس عليه أن ينتقل ويقول هل أتاك حديث غاشية وجوه يمر خاشية عاملة ناسبة ولنبقى عليه فيها ينتقل إلى غيرها وهكذا لا شيء عليه في هذا. قال قال ومن وقف بالقراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها يقرأ ما بعدها هذا نسيتها يقرأ ما بعدها مثلا في سورة الأعلى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق الرسول والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وقف هنا ولم يأتي بعدها انتقل من التي بعد هذه الآية التي لم يعرفها ويقول مثلا فجعل سنقولك فلا تنسى لم يعرف فجعل الغذاء لها انتقل إلى ما بعده ولم يعرف شيء من آيات هذه السورة انتقل إلى سورة الغرى ولا بأس عليه فإن تعذرت عليه ركع وإن شاء ركع ولا شيء عليه هذا كله لا بأس عليه لا شيء عن الإنسان فيه ولا ينظر مصحفا بين يديه لا ينظر مصحفا إلى آية اللقاء عليه ولم يعرف ما بعدها ولم يعرف الآية التي تليها لا ينظر بها مصحفا إلا إذا كانت الفاتحة إنسان لا لم يبدأ الفاتحة وبدأ في قراءة الفاتحة وأغلق عليه فيها قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولم يعرف ما بعدها وبين يديه مصحف لا بأس أن ينظر فيه حتى يكمل الفاتحة لأن يعرفه من أركان الصلاة وفريضة من فرائض الصلاة لا بد من الإتيان بها على الوجه الكامل قال ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كلامها بمصحف أو غيره فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت لا أدري يا أخوان تريدون أن نقف هنا نكتفي بهذا القدر ولا نكمل إذا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل من إشكال أو استدراك في درس اليوم؟ هذا الأخ عبد الواحد معليش عبد الواحد لا نكمل الدرس بناء على طلب الأخ قال سؤال ذهب صعد السؤال لأصبر نزله سؤال طويل شوي هل الحد وقع كيف في المسجد الإمام سجد بالركعة الأخيرة السجدة الأولى بالسجدة لا لما رفع من سجوده لم يكبر فبقينا الساجدين فلما انتبه ثم كبر للسجدة الثانية فرفعنا من سجودنا الأول والإمام سجد السجدة الثانية ثم كبر فسجدنا السجدة الثانية وبالنسبة للإمام فهو يتشهد فسلم ونحن في السجود فلما سلم نبهه الناس بالخطأ وقالوا له أنه نسي السجدة وقال الإمام وصلى ركعة أخرى حيث انه اسقط الركعة التي نسي فيها السجدة ونحن لا نعلم